يقول أنا صاحب مكتب عقار ولدي أحد عملائي ولد أحد عملائي عمارة تجارية ويسأل هل عليها زكاة. الأمر الآخر كل سنة لها ريع يصرف, الذي يصرف يبقى الذي يبقى ويحول عليه الحول, وقد يحل ريع السنة التي تليها فيجتمع مبلغ وقدره, فكيف يخرج؟ وإذا تم شراء عقار آخر بالمبلغ الموجود سواء, وهذا يطول الكلام فيه, فلعل الأخ يتصل هاتفيا حتى يعني نبين له كيف زكاة العقار, يحتاج إلى نوع من التفصيل. يقول نحن نجتمع كل ليلة جمعة ونضرب بالدف والطبل, نقوم بقصيدة البردة للبصيري, ما حكم الذكر الجماعي؟ هذا خطأ, اجتماعكم كل ليلة جمعة هذه بدعة, مجرد الاجتماع يعني كل الناس يقولون والله ليلة الجمعة ليلة فاضلة أو ليلة الخميس أو ليلة الاثنين, مولد النبي عليه السلام يوم الاثنين نجتمع ليلة الاثنين أو يوم الاثنين من كل أسبوع نجتمع ونذكر الله, هذا خطأ وبدعة لا يجوز, ما هذه عيد صرنا نعمل عيد أسبوعي, فضلا عن كونها مقترن بضرب الدف. الضرب الدف ما رخص فيه إلا في الأعياد وفي الزواجات, وأيضا الذين يضربن بالدف النساء, خاص بالنساء, هن اللاتي يضربن بالدف, ليس من شأن الرجال أن يضربوا بالدف إلا طبول الحرب. طبول الحرب بعض الفقهاء رخصوا بها, فيضربون طبول الحرب رخصوا فيها أثناء الحرب وإعلان الحرب. ونقوم بقصيدة البردة, أيضا قصيدة البردة فيها ما فيها, فيها أبيات شركية وفيها نوع من الإطراء الذي منع منه ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم, فلا يجوز, لا يجوز هذا. ما حكم الذكر الجماعي؟ أيضا الذكر الجماعي بصوت واحد هذا أيضا لم يكن من شأن السلف رضي الله عنه, كانوا كل يذكر الله بحسب حاله. ما حكم طلب الشفاعة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز نطلبها منه, بل نطلبها من الله سبحانه وتعالى, نقول اللهم شفع فينا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, اللهم لا تحرمنا شفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما أن تناديه وتقول يا رسول الله كلي شفيعا فهذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يجوز, لكن لما كان حيا عليه السلام فكما قال الشاعر فكلي شفيعا يوم لا ذو شفاعة, بمغن فتيلا عن سرقة بن مالك لما قال أبياتا في هذا الشأن. يقول شخص قادم للصلاة الفجر بالحرم النبوي الشريف وكان الإمام يقرأ سورة السجدة, وصل عند آية السجدة وعندما سمع هذا القادم ولم يدخل الصلاة فسجد خارج المسجد ووصل المسجد فصل, لا حرج إذا كان يعني إذا سجد لسماع القارئ, لكن من أهل العلم يقول السماع للمستمع ليس مجرد السامع, فالمستمع هو الذي يتابع القارئ, أما السامع الذي يمر من عند قارئ وقد قرأ آية سجدة فكونك تسجد وأنت سامع ولست مستمع, السامع هو الذي يمر عرضا ويسمع, أما المستمع هو الذي يتعمد السماع, فأنت أصلا حال الأخ هذا ليس مستمع لأنه أصلا قاصد المسجد, بعدين أنت أيضا سجودك هذا يؤخرك عن اللحاق بالصلاة, المسألة تحسب بالثواني, كل ما دخلت مع الإمام تحسب لك بالثواني, فتفوت على نفسك عدد من الثواني انشغالك بهذه السجدة التي لا يدرى هل تحصل منها أجر أو ما تحصل شيء. أرجو أن تدعو لإخواني المرضى بالشفاء وجزاك. قلنا في عدة مرات كل واحد يدعو, الدعاء ما في حجاب بينك وبين الله سبحانه وتعالى, كل مسلم إن شاء الله أنه له دعوة مستجابة إذا حقق شروط إجابة الدعوة ولم يتلبس بالمعاصي واجتهد وكرر الدعاء وتضرع إلى الله وتحرى الأوقات والأماكن في المساجد آخر النهار عند غروب الشمس بعد الأذان بين الأذان والإقامة عند السحر عند إفطار الصائم إلى آخره, فادعوا الله. ومع ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي إخوان هذا إخوانه المرضى وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. أنا عراقي في الحرب الطائفية عام 6 في تاريخ النصارى, كنت أسكن منطقة سيطر عليها الميليشيا الشيعية وأنا معروف بترددي على المساجد, لذلك غادرت العراق أنا وعائلتي خوفا من القتل ورجعت العراق وسكنت منطقة ثانية غير معروف فيها, ولكن كانت أيضا الميليشيات الشيعية تسيطر عليها, ادعيت أني شيعي ولم أذهب إلى الصلاة في المسجد رغم قربه من بيتي, أصلي في أصلي في بيتي فقط, هل يجوز ذلك؟ وإذا لا يجوز ما هو الحل؟ على كل حال نسأل الله أن يرفع عن إخواننا في العراق ما حل بهم هذه الفتنة التي أثارها الأمريكان عليهم لعنة الله وحلفائهم من النصارى. وإلا فكان العراق طوال 30 سنة مع الظلم الذي لحق من الحاكم السابق، لكن كان الشيعة والسنة والأكراد والتركمان كلهم منسجمون مع بعضهم والدعوة ماشية والناس تصلي في مساجدها رغم ما أثير حول هذا الرجل. لكن هذا الحال الذي جعل الأمريكان عليهم لعنة الله وحلفائهم من النصارى، هذا الشغب وهذه الدماء كلها بأسبابهم وتصرفاتهم وتخطيطهم، ولا زالوا لا زالوا في أفغانستان وفي فلسطين وفي الصومال. والله سبحانه وتعالى أخبرنا لو كنا نعقل وندرك، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. فلا يزالون يقاتلوننا، حكم من الله، ولكن ما نستسلم لهم، بل يجب أن نقف في وجوههم ونلقن أبناءنا وندرسهم ونعرفون أعداءهم. فالله سبحانه وتعالى بين لنا أعداءنا، فهؤلاء اللي تحفظون لا تثيرون، ماذا نسكت على هذا الظلم؟ نسكت ونلقن أبناءنا أننا إخوان وإنسانية هم إنسانية؟ هذه الدعوة الماسونية وهم لا زالوا يضربون بلاد المسلمين، ومثل ما في المثل أكلت يوم أكل الثور الأبيض، فهم ينتقلون من بلد إلى آخر إن لم نقف لهم بالمرصاد. نسأل الله أن يفتح على ولاة الأمور المسلمين ووجهائهم والمفكرين أن يتقوا الله ويبينوا الحقيقة. فالحاصل لهذا الأخ كون أنه يتظاهر بأنه شيعي ليتخلص من ولذلك يعني أثير هذا الأسف، يعني هذا موقف يسجل في التاريخ الأسود للشيعة ويبين كيف استجابوا للأمريكان وصاروا ينفذون هذه المذابح والمجازر التي للأسف ما أحد يقبلها ولا يصدق بها. فنقول لعل الله يعذر هذا الأخ إذا كان محتاج مضطر أن يتظاهر بهذا. هناك البعض من الإخوان يحملون في جوالاتهم القرآن الكريم ويذهبون الحمام، فهل هناك إثم عليهم؟ هذه ما الله ما أدري في حكمها، كون القرآن مسجل في الجوال ما عندي علم في هذا. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكة أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أكرر هذا الدعاء عند الصباح 4 مرات كذلك عند المساء. نعم ورد الحديث الصحيح، يعني يسأل عن هذا الذكر، هذا ورد من أدعية الصباح والمساء يردده 2-3-4. اللهم أني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. فهذا من الأدعية التي وردت، ينبغي الإنسان أن يعتني بها صباحا ومساء. ما حكم أخذ الفائدة من البنك؟ ما هي فائدة، هي خسارة ولا يجوز أن تؤخذ، لا يجوز أن تؤخذ. والحديث الآخذ والمعطي سواء، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، الآخذ والمعطي سواء. ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن؟ هذا أيضا من البدع، من البدع، لا يجوز. الميت له أحكامه، إذا مات يعتنى به ويسرع في تجهيزه ويصلى عليه، من حقه علينا نصلي عليه ونخلص في الدعاء، نخلص في الدعاء إذا صلينا عليه. هذا أما أن نحضر قارئ يقرأ القرآن عند الاحتضار أو بعد الموت ويوم الأول والثاني، هذه كلها بدع ومحدثات. ما هي عقيدة الصوفية والأشاعرة؟ هذا الكلام يطول. الصوفية لهم يعني منهم يعني معتدلون ومنهم أناس مبالغون في التهور والتصوف، بل بلغ ببعضهم الزندقة نسأل الله العافية، وزعموا أنهم وصلوا إلى درجة أنهم لا يكلفون بأعمال، وصاروا يضحكون على العوام والسدج ويأكلون أموالهم بالباطل، بل وينتهكون الأعراض بالخلوة وأنهم ناس وهم كذبة وفجرة. فالتصوف له أحوال، كان في العهد الأول في الصدر الأول التصوف زهد، المتصوفة المعروفون الجنيد وأبو سليمان الداراني ومن إليهم ممن عرفوا بالزهد رحمهم الله، كانوا أهل جهاد وعبادة وزهد حقيقة، ما كانوا مثل هؤلاء الذين للأسف تجدهم يستقطبون الناس ويستكثرون منهم ويأكلون أموالهم بالباطل. والأشاعرة لهم أقوال يعني لا يتسع المقام لعرضها. ما هو العلاج الشافي للخشوع في الصلاة؟ أن يعني تقدم على صلاتك، ومثل ما جاء في الحديث يعني اعتبرها كأنها آخر صلاة لك في الدنيا كما جاء في بعض الآثار، فهذا وتدبر ما تقرأ وما تذكر وما تسمع من الإمام، فهذا مما يعين على الخشوع. واجتهد في الإقبال على صلاتك، وأن تكون في موضع ما يكون في شيء يشغلك وليك. ما حكم ذبح كبش عند باب المنزل؟ ما حكم الغناء؟ ما يجوز ذبح كبش عند باب المنزل، هذه من البدع وقد تكون شرك وكفر. إذا كان يعتقد أن يدفع بها السحرة والجن وما إلى ذلك فهذا شرك وكفر، هذا ذبح لغير الله. والغناء الأصل أنه محرم، والموسيقى والمزامير محرمة بالإجماع ولا تستثنى بحال من الأحوال. أما الغناء ففي العرس والزواجات وعيد الفطر وعيد الأضحى فهذا مرخص، بشرط أن يكون كلاما ما فيه شيء شركيات ولا فيه غزل يعني مهيج للغرائز، ولا يكون مصحوب بموسيقى، لكن يضرب بالدف ويغني بكلام يعني فيه يعني محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق وكلام جيد. يعني هل يشمل فضل الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة جميع حرم المدينة أم يخص المسجد فقط؟ المسجد ألف صلاة بالمسجد الذي محاط بالأسواق، حتى ما يسمى بالساحات الصحيح ليس لها حكم فضل المسجد، بل من صلى في الساحات أدرك الجماعة إذا كان الصفوف متصلة. أما فضل ألف صلاة فهي خاصة بالمسجد وتوسعته الشرقية والغربية والشمالية. ألا تقترحون للقائمين على شؤون الحرمين الشريفين بإقامة دروس بلغات أخرى للزائرين وشر العلم الشرعي؟ على كل حال التدريس باللغات الأجنبية مشكلة، بل أحياء يعني الأمور الضرورية قد يحتاج إليها، ولكن أنت الأخ هذا نقول أنت اقترح هذا عليهم، لكن الحقيقة ينبغي التحفظ في كون هناك دروس بلغات غير اللغة العربية، لأن ينبغي أن نعلم العربية وندعو إخواننا المسلمين إلى أن يقدموا على تعلمها ومعرفتها، بدل من أن نجعل المسجد يعج بأنواع اللغات. ما حكم مشاهدة الأفلام والسلسلات التلفزيونية؟ هذه لا ينبغي، لأن فيها أكثرها فاسد وأكثرها فيه ضلال وإغراء بالشهوات والشبهات. هذه من أجل نصيحة لشهر رمضان، مثل البارح قلنا نؤجلها لأن هذا الكلام يطول، ولعلنا نسمع من الأئمة جزاهم الله خير التذكير بهذا الشهر، فإن بقي وقت نعود إلى هذا السؤال. ما رأي الإسلام في فعل جماعة التبليغ والدعوة بالتحديد 3 أيام من كل شهر واثنين واربعين يوم في السنة؟ هذه التحديدات ما أدري، لكن الإخوان يعني إن شاء الله فيهم خير وخيرهم كثير وينفع الله بهم، ما يخلو تصرفهم ومنهجهم من بعض المعاخر، لكن لا ينبغي الطعن عليهم وتشويه سمعتهم. ما رأي الشرع في رجل أتى من بلاده ومعه زوجته وأراد أن يجامعها، فهل عليه حرج في ذلك علما بأنه لم يدخل الإحرام بعد؟ ما إذا ما دخل في الإحرام لا حرج، ما الذي يمنع؟ كل إنسان معه زوجته فأتى إلى مكة والمدينة ولم يكن محرما أن يجامع أهله في المدينة أو في مكة، إذا لم يكن محرم ولم تكن هي محرمة ولا في صيام، فهذا الأصل فيه الإباحة. ذهبت أنا ووالدي إلى الحج قبل 3 سنوات ولم يقم والدي بطواف الوداع بسبب عجز والدي بسبب عجزهم على الكرسي، وقد أفتى مرشد البعثة بسقوط طواف الوداع. لا، فتواه في الحقيقة خطأ، عليه الفدية، عليه الفدية، صحيح أنه يعني عليه الفدية، إلا إذا كان يعني يأخذون بمذهب الإمام مالك وأتوا بطواف القدوم، فالإمام مالك رحمه الله يخالف الجمهور، يوجب طواف القدوم ولا يوجب طواف الوداع، لكن الأولى أن يخرج فدية خروجا من الخلاف. تعليق، نريد تعليق يا شيخنا على أحداث إخواننا في تركستان الشرقية من القتل والتشريد من قبل الحكومة الشيوعية. هذا للأسف يعني ما حدث في الصين يعني للأسف، وهو في كل بلاد الكفر لا ينتظر منهم إلا هذا، فكونهم بين وقت وآخر يفتكون بالمسلمين، وللأسف ما نجد من رفع صوته واستنكر واعترض إلا بعض الأصوات الخافتة، وهذا لا شك أنه من التخاذل ومن المجاملة والمداهنة على حساب المسلمين وضعفهم، نسأل الله السلام والعافية. ما حكم العمل في ليل رمضان والنوم طول النهار؟ هذا خلاف السنة وخلاف الفطرة، إلا إنسان مضطر، إذا كان مضطر أن يعمل في الليل ونام في النهار على سبيل الحاجة الملحة والضرورة. أما الإنسان الذي له حق الاختيار فالله سبحانه وتعالى يمن على الإنسان ويمن علينا أنه جعل النوم سباتا وجعل لنا الليل لباسا والنهار معاشا، فكل إنسان يقلب الفطرة. وأهل الحكمة والطب يبينون من حكم النوم بالليل وأن يشغل بهذا أشياء كثيرة من هذا القبيل. بعض الناس يأخذون النعال من أمام الحرم النبوي بحجة أنهم يجمعونها في الزبالة، والله ما الأولى أن الإنسان ما يأخذ شيء، لا تأخذ شيء ليس لك، اللي يرميها يتحمل مسؤولية. وأيضا إخواننا العمال هداهم الله ما ينبغي لهم أن يتسارعوا إلى رمي الأحذية بالزبالة، حتى يعني يضعوا لها مكان لبعض الناس، يعني خاصة في أيام شدة الحر فقد يلحقهم أذى. فنقول لإخواننا ينبغي أن يتساهلوا في هذا، ولا ينبغي لك أن تأخذ شيء. نرجو الأخذ من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما هي واضحة. كثير من مشايخنا إخواننا يقولون الأجر حسب المشقة، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم هل المشقة ضرورية أم لا بأس؟ لا، هذا ورد في في في في حديث عائشة رضي الله عنها، ليس من قول المشايخ. أجرك على قدر نصبك، لكن تصرفوا فيه. الأجر على قدر المشقة، ليس المقصود أنك تشق على نفسك وتتعبها، لكن إذا المشقة هكذا أتت من غير قصد منك فأجرك على قدر مشقتك ونصبك، يعني لا يلحق نوع من الحزن والندم إذا شق عليك عمل الحج أو العمرة أو ما إلى ذلك أو عمل من أعمال الخير. فكل ما زادت المشقة فثق أن هذا زيادة أجر، وليس هذا أنك تتتبع المشقة وتشق على نفسك ولا على من حولك، بل هذا يعني تطمين لك. لأنظر في هذا السؤال، ما هو واضح، ما أدري تجد قراءته. نعم نعم. وأنت مقيم في المدينة؟ إلى متى إقامتك؟ إلى آخر رمضان يعني؟ لا انتظر. طيب انتظر حتى يدخل رمضان وانطلق. لازم في شعبان يعني يلزمونك، يعني الحملة تلزمك. طيب بعد العمرة أين تذهبون؟ تبقون في مكة. ما أنصحك ما دام أقمت في مكة كنت تخرج من مكة من أجل أن تأتي بعمرة أخرى. لكن لو اتفق لك خرجت لغرض ما إلى المدينة أو إلى جدة مثلا لغرض ما، ثم بدالك أن تعود إلى مكة بعمرة فلا حرج. أما أن يكون الباعث الذي أخرجك من أجل تأتي بعمرة أخرى فلا أنصح بهذا. عمرة واحدة، لكن تقول أزور إخوان لي في جدة مثلا، ولما زرتهم تعود إلى مكة بعمرة، أو إخوان لك في الطائف أو في المدينة وتعود بعمرة، فهذا إن شاء الله لا إشكال فيه. السؤال والله اعتمر عن نفسك، الأولى أن تعتمر عن نفسك، الأولى تعتمر عن نفسك، لكن لا حرج إذا اعتمرت. لكن عمرة والدك أتي بها من مصر. إيه نعم، هذا إيش يقول؟ ما هو هذا؟ هذا ثاني، الثاني ما قرأتم الصلاة في مسجد هذا، هل مقصود صلاة الفرض؟ الأخ يسأل يقول الصلاة هل هي خاصة بالفريضة أم حتى النافلة؟ هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يعمم الحكم حتى النوافل، ومنهم من يقول ما تشرع له الجماعة، التراويح، الاستسقاء، الكسوف، ما عدا ذلك، لأنه في الحديث الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فصلاتك النوافل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته الراتبة الفجر وما بعد الصلاة، كان يذهب إلى بيته ويصلي الراتبة في بيته. حتى في حديث عبد الله بن سعد لما سأله يا رسول الله قال هل أفضل أن أصلي في المسجد أم أصلي في بيتي، قال إنك لترى قرب بيتي من المسجد ولا أحب أن أصلي في المسجد إلا أن تكون فريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأفضل أن تصلي في بيتك إلا ما شرعت له جماعة، قد يقال هذا ما دام شرعت له. التراويح ورد الحديث في شأنها أنه عليه الصلاة والسلام لما أكثروا عليه أن يصلوا معه فقال هذا الحديث في هذه المناسبة. فخاطب الصحابة رضي الله عنهم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، قاله في مناسبة التراويح. فالذي يستطيع أن يصلي التراويح في بيته كصلاة الإمام أو أطول منها ولا يشغله أولاده وأهل بيته بل يصلون معه، فكون يصلي في بيته أفضل، في بيته أفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.